سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الظاهر جل جلاله. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. والظاهر سبحانه هو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقاهرية وعلو الشأن وانتفاء المثلية، فهو الظاهر في كل معاني الكمال. وهو سبحانه الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فهو الذي ظهر فوق كل شيء واستوى على عرشه فوق كل شيء. والظاهر أيضا هو الذي بدا بنور حكمته مع احتجابه بعالم الغيب، وبدت آثاره لمخلوقاته في عالم الشهادة. فالله جل وعلا استخلف الإنسان في ملكه واستأمنه في أرضه، فاقتضى الاستخلاف والابتلاء أن يكون الإنسان بين عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. يرانا الله ولا نراه، ليتحقق مقتضى توحيد الله في أسمائه وجلاء المعاني المتعلقة بأوصافه وأفعاله. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو سبحانه أيضا الظاهر الذي يظاهر الخلائق ويعينهم في إقامة الأسباب لرزقهم، فدبر أمرهم وهداهم سبلهم، وهذه الإعانة ميسرة في الخلائق أجمعين، وهو نصير الموحدين من عباده الذي يعينهم على أعدائهم على المعنى الخاص. ومن توحيد المسلم لله في اسمه الظاهر إيمانه بقدرة الله في الأشياء، وأنه الظاهر الذي استوى على عرشه في السماء، وأنه المهيمن الذي ينصره على الأعداء، وأنه سبحانه منفرد بالخلق والتدبير وقائم بالملك والتقدير. والعبد الذي وحد الله في اسمه الظاهر إذا نظر إلى وجوه حكمة الله في إظهار الأسباب وتصريفها وابتلاء العباد بتقليبها أخذ بها متوكلا على الله على وجه الضرورة واللزوم وإيقاع الأحكام على المحكوم. فمن وافق الشرائع والأحكام استحق من الله الثواب، ومن خالف وابتدع في الإسلام استحق من الله العقاب. وكل عبد سيلقى مصيره وفق ما دون في أم الكتاب. وطالما أيقن الموحد أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأنه سبحانه ظاهر فوق خلقه، وأن مراده الحتمي سينفذ لا محالة في ملكه، فإنه يوقن أيضا أن مشيئته لا تنافي كمال عدله، وأن الله لا ولن يظلم أحدا من خلقه، وإنما أظهر الله أمره في ابتلاء العباد وامتحانهم من خلال دعوتهم لتوحيد العبودية والخضوع له وحده من جهة، وإيمانه بتوحيد الربوبية والاستعانة به من جهة أخرى. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. إلهي أنت ربي وحسبي بك ربا أرجوه عند شدائدي ومآبي. ذنوبي كثيرة ليس تحصى وعيوبي شتى قد ملأنا كتابي. فأقل عثرتي وآمن روعتي واجعلني رفيق النبي والأصحاب. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.